بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. المقصود من هذه الترجمة أن الأعمال المسجد، سواء ما يتعلق بالمنبر أو بما يتعلق بالمسجد عموما، فإنه يستعان بمن له قدرة ومن له أهلية، يعني سواء كان في أن يكون نجارا أو يكون يعني بناء أو يكون غير ذلك مما يحتاج إليه في بناء المسجد، ويعني وما يتعلق بالأشياء التي تلزم له. وذكر بعد ذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك أن يصنع لي منبرا، والحديث يتعلق بالنجار والأعواد، لأن يعني هذا هو الذي يناسب من الترجمة: النجار والأعواد، أعواد المنبر. وأما ما يتعلق بالصناع والمسجد الذي هو يعني صناع على مختلف الصناعات، والمسجد على ما يعني مختلف الأحوال التي يحتاج إليها أو الأمور التي يحتاج إليها المسجد، فإنه يكون مثل نقيصا على على على النجار والاستعانة بالنجار، كما أنه يستعان بالنجار يستعان بالحداد ويستعان بالبناء ويستعان بأي أحد يقدم خدمة للمسجد قد أجادها وكان من أهل المهنة فيها. وقد سبق أن مر التعاون على بناء المسجد، وأنهم كانوا يتعاونون وينقلون اللبن، كذلك ينقلون الحجارة، فيحصل منهم التعاون. هذا يتعلق بالاستعانة بمن يكون له مهنة ويكون له حرفة ويكون خبيرا بأمر من الأمور التي يحتاج إليها المسجد، فإنه يستعان به ويطلب منه أن يقوم بهذه المهمة. فقوله النجار والصناع وأعواد المنبر والمسجد، النجار يتعلق به أعواد المنبر وصناعة المنبر، وأما الصناع فيتعلق بالمسجد يعني عموما، المسجد عموما يعني جميع الحاجات التي يحتاج إليها في في في في المسجد. والاستدلال على الاستعانة بالنجار واضحة من متن الحديث. وأما غيره من أصحاب الصناعات والحرف والمهن فإن ذلك بالقياس، فكما أنه يستعان بهذا يستعان بغيره فيما يحتاج إليه في أمور المسجد. وورد حديث سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. أعوادا يعني منبر، أعواد من خشب يعني يجلس عليهن، يعني هو يعني في حال خطبته يقف ويجلس عليها بين الخطبتين وقبل بدء الخطبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل نعم سهل بن سعد بلى قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإنني غلاما نجارا، قال إن شئت فعملت المنبر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن جابر أن امرأتنا صار عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن لي نجارا فاستأذنه في أن يصنع له منبرا يجلس عليه، فقال إن شئت، يعني جعل الأمر إليها. وهذا يعني يختلف مع الذي قبله، لأن الذي قبله أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منها، وهذا هي الذي عرضت. والجمع بينهما بأن تكون هي عرضت وبعد ذلك وكل الأمر إليها إلى مشيئتها، وأن الأمر فيه سعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعد ذلك يعني يريد منها أن تحقق ذلك الشيء الذي عرضت عليه وأذن لها بذلك. فإن الحديثين يظهر من الأول منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب ابتداء، وهذا الثاني يدل على أن المرأة عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون الجمع بينهما على هذا الوجه، يعني كونها عرضت أولا وأكل الأمر إليه فقال إن شئت، وبعد ذلك أرسل إليها من يعني يذكرها أو يعني يطلب منها أن تحقق هذه المهمة التي عرضتها عليه، ووكل الأمر إلى مشيئتها ووكل الأمر إليها، وأنها إن شاءت يعني فعل ذلك. قال حدثنا خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن عن أمي عن أبيه عن أبيه أيمن الحبشي عن جابر قبل أن يعمل له المنبر كيف كان يصنع؟ كان يقف، كان على جذع كما جاء في هذا الحديث، يعني يسند إلى جذع يعني في المسجد يعني وقد جاء أنه لما عمر يعني جعل يئن ويظهر منه يعني مثل صياح الصبي، فنزل إليه ويعني مسكه وهدع، يعني كان يقف مسندا إلى جذع يعني من جذوع النخل التي هي يعني في مقدمة المسجد، والتي هي من الأعمدة التي يكون في المسجد. هذا يقف على الأرض قبل المنبر، هو الذي يبدو نعم، لأنها المقصود أنه يقف عن الأرض ولكن يسند إلى جذع. قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. ثم ذكر يعني هذه الترجمة وهي الفضل من بنى مسجدا، يعني بنى مسجدا يعني ما له من الأجر، ما هو أجره وما هو ثوابه عند الله. فمن بنى مسجدا ما له من الثواب، ما الذي له من الثواب على بناء المسجد؟ ومن المعلوم أن المساجد بناؤها من أفضل القربات، لأنها محل العبادة، والناس يتقربون الله عز وجل فيها، وهي خير البقاع، هي خير البقاع في البلد، كما جاء في صحيح مسلم: حب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، وأبغضها إليه أسواقها. فبناء المساجد من أفضل القربات، ولهذا جاءت الأحاديث في فضله. ومن هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما أن العمل بناء مسجد، الجزاء يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة، فالجزاء من جنس العمل. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مثله في الجنة. وكثيرا ما تأتي الأحاديث في بيان أن الجزاء من جنس العمل، مثل من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عين أخيه عون أخيه. وهنا يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فالجزاء من جنس العمل، العمل بناء مسجد بيت من بيوت الله، والجزاء بناء مسكن له في الجنة وبناء بيت له في الجنة يسكن فيه. وهذا فيه الترغيب في بناء المساجد وبيان فضيلة عظيم أجرها وثوابها عند الله عز وجل. وقوله يعني مثله يعني بيت ببيت، يعني مسجد بمسجد، وليس المقصود من ذلك المماثلة يعني في المقدار وفي الحجم، وإنما يعني بيت ببيت. وكلما يعني بنى مسجدا فإنه يبنى له بيوت بعدد المساجد، تلك المساجد عدد تلك المساجد. يعني فالمثلية ليس مقصود أنه إذا كان صغير يكون بيت صغير، وإذا كان كبير يكون بيت كبير، وإنما المقصود من ذلك أن البيت يكون يثاب عليه ببيت في الجنة، وإذا تعدد المساجد اللي يبنيها تعدد البيوت، وإذا تعدد المساجد تعددت البيوت، لأن كل مسجد يبنى به بيت، كل مسجد يبنيه الإنسان يبنى له فيه بيت في الجنة. والرواية واللفظ الذي جاء قال: أظنه قال يبتغي به وجه الله، أظنه يبتغي به، يعني قاله أحد الرواة، يعني شك أو أنه غير متحقق أن شيخه ذكر هذه الجملة فذكرها على هذا على هذا الشك. لكن معلوم أن العمل الذي يتقرب إلى الله عز وجل هو الذي ينفع صاحبه، حيث يكون إنسان يبتغي به وجه الله. ثم أيضا كلمة لله، كلمة لله هذه تدل على الإخلاص، وتدل على ما تدل عليه هذه الجملة، يعني حتى لو لم تأتي هذه الجملة فإن كلمة لله يعني معناها أنها يتقرب بها إلى الله، وأنه يرجو ثواب الله، وأنه يرجو ثواب الله، لأن هذا هو معنى كلمة لله. من بنى لله مسجدا قال بكير، قال بكير يعني أظنه قال بكير حسبت أنه قال، حسبت أنه يعني شيخ العاصم، نعم يعني شيخ عاصم، حسبت أنه قال، غير متحقق من هذه الجملة، ولهذا عبر بهذه العبارة. لكن سواء صارت موجودة أو غير موجودة فإن المعنى موجود بدونها، وإن صحت وثبتت فإنها تكون من باب التأكيد، لأنها مؤكدة لقوله لله: من بنى لله يبتغي به وجه الله. قال حدثنا يحيى بن سليمان، وهذا يدل على أن الجنة موجودة، والله تعالى ينشئ فيها، يعني ينشئ فيها من النعيم ومما يعد لمن يعمل عملا صالحا، فإن هذا فيه أن من بنى الله له به الجنة، يعني معناه إذا حصل فإنه يحصل له أن يبنى به الجنة، لكن أصل الجنة موجودة، والله تعالى خلقها وهي موجودة، والنار موجودة، ولكن لا يقال أنها يعني موجودة على تمامها وأنه لا يحدث فيها شيء بعد ذلك، بل ينشأ فيها بيوت كما جاء في الحديث: من بنى، يعني إذا حصل كذا فإن الله يبني له بيتا في الجنة. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن عمرو بن حارث عن بكير بكير بن عبد الله بلا شك. عن عاص بن عمر بن قتادة. نعم. عن عبيد الله الخولاني. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. في أوله قال إيش؟ أنه قال لما في أول حديث لما عند قول الناس فيه حين بنى مسجدا لرسول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم علي الكلام يعني في هذا الموضوع وفي البناء، وكانوا يحبون أن يبقى المسجد على هيئته التي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني عمر يعني لأن كان سقفه الجديد وعمر لما بناه يعني وتأثر سقفه أعاده كما كان جريد، فهم أرادوا أن تبقى الهيئة التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم والتي حصلت أيضا في زمن عمر حيث جعل سقفه بالجريد كما كان في زمن صلى الله عليه وسلم، ولكنه وسعه الذي هو عمر رضي الله عنه مع كونه عاد بنيانا على الهيئة التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعه وزاد فيه. أما عثمان رضي الله عنه فإنه غير بناءه لأنه يعني ما جعله في الجريد ولا يعني جعله في اللبن، وإنما جعله بالحجارة وجعل خشب وجعل سقفه من من من من من من من من من الساج من حديث ما بأمس جعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وهو خشب جيد يؤتى به من الهند، فصارت هيئته غير الهيئة التي كان عليها في عهد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني أكثر عليه يعني أرادوا أن يبقى على الهيئة وأن يكون بناه على الهيئة، وهو رضي الله عنه بين أن من بنى لله مسجدا أن الذي دفعه إلى ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل كونه يعني فعل ذلك وأتى بذلك يعني حتى يطول أمده حتى يعني يكون فيه قوة، لأن الخشب يعني هذا قوي بخلاف الجريد الذي يعني يتأثر فلعله أراد أن يكون يعني هذا البناء فيه قوة يعني يطول أمده ولا يفرع إليه يعني الخلل. نعم. وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنه قال ولو مفحص القطاط ولو كمفحص القطاط، والقطاط يعني طائر صغير معلوم أن المكان الذي تفحصه لفجأة تضع عليه عشها وتضع فيه بيضها ويعني تكون فوق غيرها أنه شيء صغير ما يمكن أن يكون يعني مسجد بهذه الطريقة، وقيل إن هذا للمبالغة وأنه مهما كان المسجد الذي يستفاد منه ولو كان صغيرا فلا يلزم أن يكون كبيرا، أو أن المقصود بذلك أن أناس يشتركون في بناء مسجد ويكونون كثيرين ويكون كل واحد ساهم في مقدار يعني يصل إلى حد هذا المقدار الذي هو مفحص القطاط، يعني فيكون يعني مساهمته ومشاركته في ذلك يعني يبني الله له مثل الجنة، ولا يلزم أن يكون هو الذي بناه كله، بل من شارك فيه فإن الله يثيبه وأن يبني له مثل الجنة، وفضل الله واسع، فضل الله عظيم على عباده سبحانه وتعالى. فلهذا يعني قالوا يعني كما يتعلق بمعنى هذه الزيادة التي في بعض الروايات أنها يراد بها أن يشترك أناس حتى يكون نصيب الواحد منهم بمقدار هذا الحجم وبمقدار هذا الشيء القليل الذي هو مفحص القضاء. بينما أحسن الله إليك بعض الناس الآن يريد الاستغلال يمنع أحد إذا أراد أن يبني يقول لا أحد يشارك، ما في بس أبدا، إذا كان إنسان أراد أنه عنده مبلغ من المال يبي يضع فيه ما في بس، أولئك يبحثون عن مسجد آخر إذا كان عنده مثلا وقت أو عنده يعني شيء مخصص لبناء مسجد وهو كافي وهو يريد أن يضع نقودة في هذا المكان حتى يؤدي المهمة التي عليه، سواء كانت يعني هذه النقود له أو أنها وقف من غيره أو أنها يعني وصية من غيره فهو يريد أن ينهي هذه المهمة، لا أن يساهم ثم يدخل على مسجد يساهم فيه ثم مسجد يساهم فيه، يتخلص يعني من هذا الشيء الذي أنيق به أو الشيء الذي يعني التزم به ببناء مسجد. لا بأس، ليس بلازم أنه يعني يأخذ من الناس ويترك النقود هذه اللي عنده وهي مخصصة ومهيئة، أولئك يبحثون عن مسجد آخر. يقول حافظ بن حجر: وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق، بكير وعاصم وعبيد الله، وثلاثة من أوله مصريون، وثلاثة من آخره مدنيون، وفي وسطه مدني سكن مصر وهو بكير، فانقسم الإسناد إلى مصري ومدني. وكذلك شيخ يعني مدني نزل مصر الذي هو سليمان نزل مصر. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الإنسان ينسب إلى البلد يعني إلى بلده أو البلد الذي انتقل إليه، ولهذا تتكرر النسبة، تتكرر النسبة، فيقال فلان الكوفي ثم المصري أو المدني ثم البصري وهكذا، وقد يؤتى بنسبة واحدة وتكون صحيحة سواء كانت يعني هي النسبة الأولى أو النسبة الجديدة، لأن كل ذلك صحيح، هو سكن هذا البلد وسكن هذا البلد، فكل من النسبتين صحيح، فإن جمع بينهما يعني فله وجه، وإن أفرد كل واحد منهما له وجه، وإن أفرد كل واحد له وجه. وقد ذكر النووي أن الإنسان إذا نزل في بلد أربع سنوات نسب إليها، إذا نزل في بلد أربع سنوات فإنه ينسب إليها. قال رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بمصالها. ثم قال: باب يأخذ بنصول النبل، بنصول بالنون، بنصول يأخذ بنصول النبل، نصول ونصال، وهي التي يعني يكون فيها يعني تجرح وتشدق، فيعني يعني إذا مشى فإنه يمسك بها حتى لا تؤذي بها أحدا، يعني يمسكها بكفه يعني حتى يعني لا يحصل أنها يعني تضر بأحد، خلاف ما إذا كانت يعني هذا قد يغفل ثم يمشي ولا يدري إلا وهي قد جرحت إنسانا. وهذه يعني اللي هو نصول النبل أو نصاله هي التي فيها يعني حد أو فيها شيء يؤثر، بخلاف الأصول التي يعني لا يكون فيها يعني شيء من ذلك، فهو لا يمسك بالأصول ويترك النصال هذه، وإنما يمسك بالنصال حتى يعني يكون متحققا بأن تحصل السلامة من أن يؤذي بها أحدا وأن يتضرر بها أحد. ويعني وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أن الذي مر في المسجد كان يقسمها أو يتصدق بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يمسك بنصالها أو بنصولها حتى لا يحصل أذى لأحد من الناس. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. نعم، إذا مر بالمسجد يعني إذا مر بالمسجد يأخذ بنصولها التي لو لم يصل بها فإنها تكون سببا أو يكون ذلك سببا لخدش أو لجرح أحد من الناس من غير أن يشعر. نعم. قال: ذكر حديث جابر: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له مر رجل في المسجد ومعه سهام، ومعه سهام، سهام التي هي النبل والتي لها أصول ولها حد، وهي غير مغمدة، أما إذا كانت مغمدة فإنها الأمر في ذلك يعني سهل، لكن حيث تكون غير مغمدة فإنها تكون سببا لأن تجرح أحدا أو تضره، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ بنصولها أو بنصالها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان. سفيان بن يروي عن من؟ عمرو بن دينار. نعم. سفيان بن عيينة. عن عمرو. عن عمرو بن دينار. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. ثم ذكر باب المرور في المسجد. باب المرور في المسجد. المسجد لا يتخذه استطراقا ويكون كالأسواق، وإنما إن احتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك فله ذلك، لكن لا يتخذ استطراقا والناس يمشون معه ويستطرقونه كما يستطرقون الأسواق والشوارع، بل يعني ينبغي أن يكون لها احترام، لكن إن احتاج إليها فإنه لا بأس بذلك. ولكنه إذا كان معه نصال فسواء كان في الأسواق أو في المساجد فإنه يأخذ بنصالها حتى لا يؤذي بها أحدا من الناس، والأمر ليس خاصا بالمسجد، ويعني مر بأسواق أو أسواقها أو مساجدها. النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا. نعم، أو أسواقنا، هذه للتنويع ليست للشك وإنما للتنويع، يعني سواء مر بالأسواق أو مر بالمساجد ومعه نبل فإنه يأخذ بنصالها حتى لا يؤذي بها أحدا، وقوله بكفه هذه ترجع إلى الإمساك، يعني يمسك بكفه بنصالها، يعني لا يصيب أحدا من الناس بحدها حيث لم يمسك بنصالها فالحديث أوردها في الطريق الأولى يعني من أجل الإمساك بالنصال، وهنا من أجل المرور. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليقصد على نصالها لا يعقر بكفه مسلما، يعني فليأخذ على نصالها بكفه، فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما بها إذا لم يأخذ بنصالها بكفه، بكفه ترجع إلى الأخذ وليس لكونه يؤذي أحدا بكفه، بل كفه هي سبب السلامة من الإيذاء، حيث يأخذ النصال يعني سبب السلامة من الإيذاء، فإذا بكفه ترجع إلى الأخذ أو إمساك، يمسك بكفه بنصالها في تقريب وتأخير. إذن دخول المساجد بالسلاح. نعم، يعني هذا يدل عليه، وهذا جاء في الحديث أنه يتصدق به وعند الحاجة إليه ما في بأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي عن عبد الواحد بن زياد عن أبي بردة بن عبد الله، هو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة أبو بردة الذي هو جده، عن أبي موسى عن أبيه. نعم. عن أبيه أبي موسى، وهذا بريدة بن عبد الله كثيرا ما يأتي باسمه، وهنا ما جاء باسمه، جاء بكنيته فقط ونسبته إلى أبيه أبو بردة بن عبد الله، فذكره يعني بالكلية قليل ونادر، والكثير بريد يأتي باسمه، بريد بن عبد الله عن أبيه عن جده بريد بن عبد الله عن جده، وهو رواية حفيد عن جد وابن عن أب، لأن بريد بن عبد الله يروي عن جده أبي بردة وهو يوافقه بالكلية، لأن بردة جده أبو بردة هو كلية أبو بردة، وكما قلت يعني الاتيان بكنيته قليل، والكثير هو الاتيان باسمه، ففي رواية حفيد عن جد، ورواية ابن عن أب الذي هو أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى. وهذا هو الذي يقولون معرفة كنى، معرفة من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى. وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصه، لأن الذي لا يعرف يعني أبو بردة أن أبو رايد كنية أبو بردة قد يظن أنه شخص آخر، لكن إذا عرف أن كنية أبو بردة وأنه أحيانا يذكر باسمه وأحيانا لا يؤتى باسمه ويؤتى بكنيته يذهب يعني هذا الالتباس الذي قد يظن معه الشخص الواحد شخصين. قال رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. ثم ذكر الشعر في المسجد، يعني الاتيان بالشعر في المسجد، كون يذكر الشعر في المسجد الشعر الحسن الشعر الجميل الذي يدل على معاني طيبة، وليس الشعر الذي يعني يدل على معاني سيئة، وهو يعني يقصد به الاستمتاع بالألحان وما إلى ذلك، فإن هذا لا يصلح في المسجد ولا يليق، ولا يعني الابتعاد عن ذلك في النسي وغيره، إلا للأمر يقتضي ذلك أو لبيان يعني يحتاج إلى بيان شيء ويعني يبين يعني أن هذا لا ينبغي وأن مثل هذا لا ينبغي لا بأس به. وأما المسجد فإنها تصان عن الأشعار التي فيها معاني غير جيدة، معاني سيئة، وإنما يؤتى بالشعر الحسن الذي فيه ترغيب وترهيب وفيه عبر وعظات وفيه فوائد وبيان أحكام شرعية وما إلى ذلك من المعاني الطيبة التي الناس بحاجة إليها. وأورد في هذا الحديث الذي عن حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة، نعم، حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد، ويعني وقد أنكر عليه، جاء في العلم أن عمر أنكر عليه، فكان يعني يخبر بأن هذا حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد أبا هريرة بأنه يوافقه على أنه حصل من هذا الشيء وهو يعلم ذلك، فأجاب نعم لما استشهده وطلب منه أن يعني يبين ما عنده حول هذه المسألة التي أنكرت عليه، فقال نعم يعني أنه يعلم بأن ذلك حصل منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه السلام أمره بأن يرد على الكفار، وقال أن جبريل والله يؤيده بروح القدس الذي هو جبريل. يقول عن حسان بن ثابت لثابت الأنصاري أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. يعني يجيب يعني على شعر الكفار الذين يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار كانوا يهجونه العاصم بالأشعار، فهو يعني أمره بأن يجيبهم، يجيب الكفار الذين كانوا يهجونه عليه الصلاة والسلام، وطلب وسأل الله عز وجل أن يؤيده بروح القدس الذي هو جبريل. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن حسان بن ثابت وأبي هريرة. مطلوب من الإخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب ورقة الآن مشتملة على اسمه وعلى بلده وعلى تاريخ اليوم وعلى توقيعه، ومن كان يرى أو يعلم بنفسه أنه لا يستحق الزكاة فليكتب إليها أنه لا يأخذ من الزكاة. قال رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. ثم ذكر بعد هذا باب الحراب، أصحاب الحراب في المسجد، باب أصحاب الحراب في المسجد. أصحاب الحراب في المسجد يعني أنهم يدخلون فيها وأنهم يعني يتمرنون فيها يعني للحرب وللجهاد في سبيل الله، ولهذا يعني جاء ذكر الحراب، ولهذا أورد الطريقة الثانية التي هي التنصيص على الذي يعني يلعبون به هو الحراب، وهذا إنما هو للتمرن للجهاد في سبيل الله وليس لعبا يعني محضا لا علاقة له بالجد، وإنما هو جد، وإنما هو يعني جد وتمرن للجهاد في سبيل الله عز وجل باستعمال هذه الحراب ويعني والفرح يعني بمثل هذا العمل الذي هو الاستعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في باب حجرتها وأنها يعني طلبت منه أن تنظر فأذن لها فكانت يعني تنظر من ورائه، وهذا معلوم أنه كان بعد الحجاب لأن النساء حجبن، وقبل ذلك كنا يكشفن وجوههن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد نزول الحجاب حصل الامتناع من ذلك ونصارت تستتر به وتنظر إليه من ورائه. ثم إنه لا يقال أن المرأة تنظر إلى الرجال مطلقا، لأنه قد جاء في الحديث أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم والنساء يغضون من أبصارهن، فلا تنظر المرأة إلى الرجل ولا ينظر الرجل إلى المرأة، ولكن هذا الذي قد حصل لأنهم كانوا يقفزون ويتحركون ومن بعد، فكانت لا ترى يعني تحدد النظر إلى الشخص وإنما ترى الهيئات والحركات التي فيها قفز وفيها ارتفاع وانخفاض، هذا هو الذي قد حصل. فلا يقال أن هذا يدل على أن المرأة يجوز تنظر إلى النساء إلى الرجال والنساء ينظرن إلى الرجال، وإنما كل مأمور بغض طرفه عن الجنس الآخر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. فالذي حصل في الحديث لا يقال يعني لا يقال أنه ينافي ما جاء من الاحتجاب ومن الستر وأن المرأة تغض طرفها والرجل يغض طرفه، وإنما يعني هذا الذي حصل ليس على الهيئة التي يكون فيها المحذور، لأن النظر من بعد ورؤية الأشخاص من بعد دون أن يحدد أو يحصل تحديد معرفة فئاتهم على التمام والكمال هذا يعني لا بأس به. قالت رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. ورواية ثانية بحرابه، وهذه المقصود، هذا هو المقصود يعني يعني بنعرف أنه يعني فيه جد وأنه استعداد للجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. الآن قال زاد إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن يونس يعني ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم يعني هذا فيه المقصود زيادة الفراغ التي هي يعني وسيلة الجهاد. هذا على اللعب في المسجد. لا اللعب ما يلعب في المسجد يعني هذا جد وليس لعب يعني هذا شيء الجهاد في سبيل الله. قالت يلعبون إيه بس الجهاد الفراغ يعني يقفزون يتحركون يجيبون السيوف يلعبون. يعني في هذا الزمان ما فيه إلا اللهو واللعب ما فيه يعني استعداء الجهاد في سبيل الله. في ذلك الزمان كانوا يستعدون الجهاد في سبيل الله. الآن الموجود هو أكثر ما يكون الاستعمال في هذا الأمر باللهو وليس للجد. الآن أناشيد إسلامية في المسجد تدعو إلى الجهاد. أنا قلت أن الأناشيد التي فيها يعني الاتزان بالأصوات وبالألحان هذه ما يصلح أن تكون في المسجد ولا يليق أن تكون في المسجد. مثل الأشعار السيئة التي معانيها سيئة يعني التي فيها وقاحة وفيها إشهاف فإن مثل هذه لا يصح أن تكون مسجد بل ولا في غيره بل ولا في غيره. ثم أيضا أي جهاد الآن في هذا الزمان يعني حتى الجهاد في سبيل الله يعني عن طريق الأناشيد الإسلامية أي جهاد في سبيل الله يعني الآن المسلمون يعني في حالة الرثالة أمام الكفار. قال رحمه الله تعالى باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أتتها بريرة رضي الله عنها تسألها في كتابتها فقال إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر. وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر. ثم قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. نعم باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. المقصود من ذلك يعني بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء على المنبر وليس المقصود من ذلك البيع والشراء في المسجد. وإن فإن البيع والشراء الذي حصل فيما يتعلق بعائشة وفي غير المسجد ولكنه لما كان يعني هذا البيع الذي جرى يعني يعني في شراء بريرة ودفع القيمة التي تفك بها نفسها كان شرطه أن يكون الولاء لهم وأن يعني يبيعوها عليها ولكن يكون الولاء لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأحكام الشرعية على المنبر ومعلوم أن المنابر تبين بها الأحكام الشرعية سواء كانت في البيع أو الشراء أو في العبادات أو في المعاملات أو في العقائد أو في كل شيء كل ذلك يبين على المنابر. وقد كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين يعني في خطبه يعني شيء من الأحكام الشرعية وكذلك خلفاء الراشدون كانوا يبينون الأحكام الشرعية ويعلمون الناس وهم على المنبر كما جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد صلاتها عن المنبر فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالأحكام الشرعية تبين على المنابر، والخطب تكون من مضامينها يعني بيان أحكام شرعية والعبر والعظات والترغيب والترهيب وبيان الأحكام الشرعية، كل ذلك يعني هو موضوع الخطب على المنابر. إذا المقصود من ذلك كون الإنسان بين الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء على المنبر، وأن المنابر تكون الخطب تكون موضوعاتها في بيان الأحكام الشرعية كما أنها تكون في الترغيب والترهيب وغير ذلك. الحديث عن عائشة أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها. بريرة كان كاتبها يعني أهلها الذين هم يعني الذين هم أسيادها كاتبوها على أنها تحضر لهم كذا أوقية، يعني فإذا انتهت الأوقيات عتقت ويكون ولاؤها لهم لأنهم هم الذين عتقت وهي في ملكهم. وإن كان يعني شرت نفسها وجمعت المبالغ التي تعتق بها إلا أن الولاء لهم لأنهم هم الذين اعتقوها سواء يعني بعوض أو بغير عوض، سواء منه ابتداء تقرب إلى الله عز وجل أو بشيء من قبلهم هم أولياءها والولاء لهم. فلما جاءت تستعينها جاءت العائشة تستعينها تطلب منها أن تعينها في مكاتبتها، يعني بحيث أنها تعطيهم يعني مثلا نصيب يعني سنة ونصيب شهر يعني من مكاتبة، لأنها كل وقت تدفع لهم مقدار معين تحضر لهم تحضر لهم كل وقت كذا من المال. فكانت طلبت من عائشة أن تعينها، فقالت يعني أنها مستعدة أنها تدفع لهم يعني الأشياء التي يعني لهم ويكون ولاؤها الولاء لها. فقالوا هم انها يعني تدفع ولكن الولاء لهم، هم اشترطوا ان يكون لهم الولاء والا فانها تبقى على حالها تجمع حتى تحضر لهم المبلغ الذي به تعتق ويكون ولاؤها ويكون ولاء لها. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما عرض عليه عائشه واخبرته بهذا الشرط قال اشترطوا لهم الولاء، يعني معناها ان الشرط وجوده كعدمه وان هذا شرط باطل، يعني لا عبره به لانه مخالف للشرع. ثم انه قام وخطب وقال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليست في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط وان كان 100 شرط، يعني ما دام انه ليس في كتاب الله. وقوله كتاب الله المقصود بذلك كتاب السنة، وليس المقصود من ذلك خصوص القرآن، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، السنة وحي كما أن القرآن وحي. ثم أيضا السنة جاء الأمر باتباعها في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو إن كان جاء في السنة فالأمر به بالقرآن وهو اشتمل عليه القرآن، يعني الأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما حصل لعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما قال يعني عن الواشمة والمستوشمة ولعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة قالت يعني انظر ما تقول فإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما رأيت فيه يعني هذا الذي تقول، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي في السنة هو في القرآن، والمأمور به في السنة هو مأمور به في القرآن. فإذا ذكر الكتاب المقصود به يعني ما يشمل الكتاب والسنة، ويمكن يراد به ما كتبه الله يعني وشرعه، لأن الكتابة تكون يعني كونية وتكون قدرية، والكتابة الكتابة قدرية وكتابة شرعية، والكتابة هي الشرعية هي الأوامر والنواهي، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، هذه كتابة شرعية، يعني ما كتبه الله عز وجل وما كتبه يكون في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، ما كتبه وأوجبه وفرضه فإنه يكون مصدره وأساسه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، كتابتها يعني مكاتبة اتفاق بين الأمة وأهلها على أن تحضر لهم مبلغا من المال منجم، يعني كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا أحضرت لهم كامل المبلغ فإنها تعتق ويكون ولا أهلها. فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي، يعني ما بقي من المكاتبة لأنها قد أحضرت من قبل، أحضرت من قبل يعني نجوم أو يعني دفعات، وبقي شيء يعني وهي لا تحصل على رفق إلا إذا أتت بآخر يعني شيء محدد اتفق عليه. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رجل ابتاعيها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، ابتاعيها اشتريها واعتقيها والولاء لمن اعتق، انت التي انت المعتقه اذا كان يعني دفعت المبلغ ويعني حصلت على العتق بمالك الذي اعطيتها اياه فانها تكون بذلك يعني اشترتها ودفعت المبلغ المطلوب منها ويكون العتق يكون الولاء لعائشه رضي الله عنها. نعم واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء يعني أمر منكر فإنه يأتي يعني يقوم ويبين الحكم الشرعي، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل أمور منكرة يقوم يعني ويبين الحكم على المنبر ولا يسمي الأشخاص الذين حصل منهم ذلك، بل يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، فتكون الفائدة عامة للذين حصل منهم يعني هذه المخالفة ولغيرهم، وبحيث يعني يأخذ السامعون لهذه الخطبة يعني هذا الحكم الشرعي، ويكون من جملتهم أولئك الذين حصل لهم أو حصل منهم يعني هذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم عندما يذكر الشيء الذي يعني يتعلق بهم وأن هذا هو السبب. فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط، يعني مبالغة، يعني مهما كثرت الشروط ومهما يعني تنوعت وتعددت فإنه لا قيمة لها ولا عبرة بها إذا كانت مخالفة للشرع وإن كان مئة شرط. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى عن سفيان الثوري، علي بن عبد الله عن سفيان عن يحيى، يحيى يروي عن من؟ عن عمرة، عن يحيى بن صالح، يحيى بن سعيد بن صالح. إذا الراوي عنه سفيان عن عمرو بن عبد الرحمن، الراوي عنه سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يروي عن علي بن المديني عن سفيان عن يحيى، عن يحيى هو الراوي النص عليه سفيان بن عيينة، نعم، عن سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى، قال علي ويحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى عن عمرو، عن عمرو نعم. وقال جعفر بن عون عن يحيى عن عمرو، سمعت عمرة قالت سمعت عائشة. أيوه هذا فيه زيادة تصريف السماع في موضعين. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة. هذا صورة صورة المرسل. ولكنه يعني الطرق الكثيرة المتعددة هي عن عائشة معروف. ولم يذكر صعيد المنبر. نعم. باب التقاضي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله بسمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول هل في الحديث دليل على أنه إن خالف الشخص كتاب الله لا يخبر البائع ابتداء؟ على أنه لا يخبر البائع لو اشترط علينا شرط وهو شرط ليس في كتاب الله، هل يلزم عليه المشتري أن نقول له هذا الشرط ليس في كتاب الله بل أبدي له الموافقة؟ لا، إذا كنت تعرف أن هذا غير سائق فقل له أن هذا غير سائق، إذا كنت تعرف هذا حكم شرعي حتى يدخل على بينه. يقول اللهم أيده بروح القدس، كيف يؤيد جبريل حسان؟ مثل ما جاء فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني الكيفية التي يكون بها ذلك لا أدري، لكن يعني جاء عن جبريل يعني طالب أن الله يؤيد الحسان بروح القدس، والقرآن جاء أيضا بأن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله هو مولاه وجدير وصالح المؤمنين وملائكته بعد ذلك ظهير، فالكيفية ما أدري عنها. ما حكم إقامة لأن قوة لأن الشعر وكون الإنسان يوفق للشعر هذا من الله عز وجل، هو الذي يعني يجعل الإنسان يعني يتمكن ويأتي بشيء مطلوب، لكن كون جبريل يعني فيما يتعلق بالشعر لا أدري كيف. ما حكم إقامة مسابقة إلقاء الشعر في المسجد؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن تكون المساجد يعني أماكن لإلقاء الشعر، إنما تكون في غير المساجد، والمساجد لا ينبغي أن يكون يعني مكان للشعراء ويعني إلقاء الشعر كثيرا، وإنما هذا شيء يعني جاء في أمر خاص ويتعلق بنصرة الدين وبالدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بإلقاء الشعر المسجد هذا الشعراء يكون بينهم يعني أمور ما هي طيبة، لا سيما إذا كانوا متقابلين أو كل واحد يرد على الآخر قد يحصل منهم أمور منكرة، ولكن هذا الذي جاء في الحديث يعني في أمر لا إشكال فيه ولا محذور فيه. وأما يعني ذكر المسابقات والمنافسات والمغالبات وما إلى ذلك الأولى أن لا تكون محل المسجد. نقل الحافظ علي بن الجوزي قوله من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الإخلاص. نعم، لأن هذا قد يكون يعني الإنسان يدفع إلى ذلك الرياء، لأن كونه يدفع إلى الرياء لأن أخفى الإنسان عمله أحسن من أظهاره، مثل ما جاء في حديث السبعة الذي يقول لهم الله فضله ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هذا جيد. وبعض الناس يعني تجد يعني عندما يصير فيه تبرعات وما إلى ذلك يقول فاعل خير، يعني ما ينص على اسمه، لكن إذا كان النص عليه في فائدة وهي الاقتداء به وكون الناس يتابعونه وأنه يعني يضع مبلغ يعني يتابع عليه هذا يعني جاء ما يدل على على على على استحبابه في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من حمل به، لأن يعني أصل الحديث سببه كان يعني الرسول جاء هناك يعني فيهم يظهر عليهم الفاقة وشدة الفقر، والرسول حث على الصدقة، دخل في بيوته وخرج ما وجد شيء يعطيهم إياه فحث على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار معه صرة يعني يكاد يعجز عن حملها ووضعها، وبعد ذلك تابع الناس وقال إنسان من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. فإذا كان هناك عمر يقتضيه كأن يقبل هذا، والباعث عليه ليس هو الرياء وإنما محبة أن يتابع على هذا العمل الطيب، هذا جيد. وكل إنسان يعني قصده و يعني قد يكون قصده رياء وقد لا يكون قصده رياء، ولكنه قد ينال منه ويقال انه مرائي او انه يريد الرياء، لكن اذا يعني سلم من ذلك لا شك انه اولى. وان حصل ذلك وليس به ما يدرك عليه محذور لا باس بذلك ان شاء الله. يسأل حفظك الله عن العصا، هل للخطيب ان يلتزم بها حين القاء الخطبه؟ يقول أنا مقيم هنا وأريد بناء مسجد في بلدتنا، لكن أهل الحي هناك صوفية، فإذا بنيته سيقيمون الشعائر هم فيه، فما العمل؟ أقول الذي يبني المسجد هو الذي يكون مسؤول عنه، الذي يكون يبني المسجد مسؤول عنه، يعني إذا كان هم لهم مساجد وأنتم تبنون مساجد، مساجدكم لكم ومساجدهم لهم، والذي يتصرف في المسجد بانيه وليس الذي يعني لا علاقة له به، فأنتم أصحاب الحق وأنتم الفاعلون بالخير والمسجد أنتم بناته، فأنتم الذين يعني لكم حق التصرف فيه.